بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كنا اتكلمنا مع بعض قبل كده في الخطوات للوصول للخطة المبدئية، ومن خلالها ازاي بتخش السيمينار وبعد كده اعتماد خطتك، ومن اللحظة دي تبتدي تسجل في المعهد للرسالة ويتحسب عليك العداد من اليوم بتاع التسجيل بحد زي ما احنا قلنا، حد أدنى سنة للرسالة وحد أقصى 4 سنين، يعني محدش بيعمل رسالة الماجستير أو يناقشها في أقل من إيه من سنة. دي اللائحة العامة أو لائحة المعهد، لكن في المعهد طبعا أنت بتشوف إن في ناس بتعدي طبعا السنتين وسنتين وشهور. طيب ايه هي الخطوات الاداريه والاوراق لتحضير رساله الماجستير؟ والكلام ده برضو اخوك مش جايبه من دماغه، هو بس بفكرك بيه بالاعلانات السابقه ل في المعهد، فبنتلقى في ذلك وبننقله ايديك على طبق من ده. هتلاقي طبعا دوره المنهجية هم أعلنوا السنة دي موعدها، وطبعا كان مطلوب بدقة، لازم كان ان تعرف شهر 9، لأن الدورة بتبقى في شهر 10 بالنسبة للشريعة، بتبقى يوم 12 و13، بالنسبة للاقتصاد بيبقى يوم 19 و20، يوم السبت 19 ويوم 20 حد، كذلك لقسم البنوك. وطبعا بقية الأقسام هتلاقي الإعلان موجود. طبعا بالنسبة مثلا للاقتصاد، الدكتور زين لما بتبتدي الدراسة، وانت عرفت النهاردة ان الدراسة ابتدت او ان شاء الله هتبتدي من السبت الموافق 26/10/2019، وكده حدث تقديم عن السنتين الماضيتين، رجعوا بقى لتقديم الدراسة زي ما كان بيحدث قديما شوية قبل سنتين الماضيتين أو 3، كان دايما بيبقى أو أعتقد بيبقى في شهر 10. السنة دي ليه عملوا الموضوع ده؟ اعتقاد الشخصي، يعني اعتقاد أخوك، إن عشان إحنا قلنا هيبقى هذا العام مضغوط، فلما يبتدي قبلها بأسبوع فنظريا يبقى يقدر يستكمل الدراسة 20 أسبوع بالكاد، يعني على القد بالظبط، وكام يوم اجازه كده قبل الايه قبل الامتحانات، والامتحانات تبقى متوفره، بس زي ما قلنا هيبقى العام مضغوط، فلازم طبعا السنه اولى وثانيه وتمهيد يلحق نفسه ويذاكر من بدايه العام، ويا ريت لو يقدر يذاكر من دلوقتي يبقى افضل، يشوف المواد الصعبه ويحاول كده يمزمز فيها 2 3 مثلا، او اصعب ماده، واحنا قلنا قبل كده ممكن تكون المادة صعبة ليس بسبب المنهج الدراسي، ولكن ممكن بسبب منهج وفكر واسلوب الدكتور نفسه في وضعه للامتحان او تصوره للمادة، فازاي بيعلم لك الاجابة على السؤال بتاع الامتحان. نرجع تاني نقول في الاعلان طبعا يقول لك خلي بالك إن أيام السبت والحد والتلات فقط من كل أسبوع، دي مواعيد العمل بقسم الماجستير. تمام الدكتور زين، خلي بالك بيبقى كل يوم 2 في محاضراته، هو بيبقى موجود وهو ده المشرف الأكاديمي اللي هتتعامل معاه المفروض إن شاء الله. بعد طبعا تسلسل منطقي للخطوات، إن أنت بتاخد دورة المنهجية وبعد كده فهمت الدنيا ماشية إزاي، هختار موضوع وعنوان للموضوع ده، خلي بالك موضوع وعنوان للموضوع، وأعرضه على مشرف، يعني لا تثقل على نفسك بعمل الخطة المبدئية كلها من البداية للنهاية وانت لم تأخذ بعد رأي المشرف، فممكن تعمل سبحان الله خطة مبدئية وبعد كده تتهد بسبب ان المشرف على رسالتك هيقولك لا والله الموضوع ده ما ينفعش ان تتكلم فيه، او قتل بحثا، او لا في مواضيع افضل، او فاهم. لأي سبب من الأسباب، فبالتالي يبقى أنت تعبت يا عيني إيه عشوائيا بدون ترتيب، وترجع تبني من أول جديد تاني بعد موافقة المشرف على موضوع وعنوان لهذا الموضوع. فأنت بتاخد ورقة كده كفر وتكتب عليها عنوان الموضوع بتاعك واسمك واسم المشرف في الآخر، وطبعا توقيعه بتاخده، وبعد كده تبتدي بقى بالتواصل معاه، يبقى زي الخطة. وطبعا كل ده بنتكلم على مشرف ما شاء الله متعاون يعني وعنده وقت. طب لو ما فيش وكده اضطر طبعا ايه تحاكي من خلال من حواليك بفضل الله عز وجل من خطط سابقة، واحنا قلنا ممكن تستعين بكتاب مناهج البحث بتاع الاقتصاد، وممكن تستعين بفضل الله عز وجل ايه بخطط برضو عن طريق الانترنت وخطط لزملائك السابقين والسابقات بفضل الله عز وجل. طيب خلاص، الكلام ده اللي هو سبت وحد وثلاث كل اسبوع من الساعه 9:30 لغايه 1 ومن الساعه 4 لغايه 7 عشان يبقى الناس اللي بيجوا من اقاليم وكده. تقرر فتح باب القبول لخطط البحث الخاصه بطلاب الماجستير، وذلك لمن تم حضوره محاضرات منهجيه واخلاقيات البحث العلمي. طبعا اخوك ايه مش ازعم يعني لا سمح الله احنا اذكياء ولا كده، ولكن احنا دايما كنا نقول لك ايه بذكاء طيب خش الدوره دي. ليه؟ عشان انت لما تدخلها ده شرط اساسي، ده بالعكس ده اول شرط ايه من شروط القبول للخطط لمن اجتاز او حضر محاضرات منهجية واخلاقيات البحث العلمي. البعض يعني ممكن يعني زي معظمنا يعني، وده مش عيب، ممكن الناحية المادية تكون مأثرة معاه او ظروف ما، فيبتدي ايه يعمل عملية تسويف او يأجل، فيجي مثلا بعد كام شهر تكون الدورة دي عدت عليه شهر 10، يجي مثلا شهر 12 شهر 1 شهر 2 يبتدي يفكر عايز يقول ايه، طب ما ابتدي بقى في ايه في الماجستير. ساعتها يقولوا له ده انت كنت لازم تحضر دورة المنهجية، فيجي يقول لهم طب انا ما حضرتهاش. فطبعا لو ما فيش ميعاد تاني لان هو خلي بالك بيقول كده في الاعلان ان ما فيش ميعاد تاني، لكن يعني ترأفا بحال البعض فبيعمل ايه ميعاد تاني في شهر مثلا 3 او كده او اي شهور مش فاكر يعني، بحيث ان انت تلحق برضو اخر ايه سيمينار ولا حاجة، بس انت كده الوقت ايه قد اذف. يبقى ليه تحط نفسك في الموقف ده ان انت لما تيجي تفكر طب انت خد الدورة دلوقتي ومعاك الوصلة ب100 جنيه واسمك في اليومين السبت والحد حضرت الدورة، وبعد كده يا سيدي حبيت بقى تفكر ان انت تعمل بقى خطة مبدئية وتمضي المشرف والمشرف الاكاديمي وبعد كده تخش اخر سيمينار او كده، ساعتها هيكون معاك الايه الوصل ده وتقدمه ليهم، فبالتالي يقبلوا منك الايه الخطة المبدئية دي. طبعا بيقول لك ابتداء من يوم كذا الموافق كذا، وهم لسه محددوش، بعد ما الدراسة بتبتدي يبتدي ايه يحددوا لك ايه ايام او من امتى هيفتحوا باب القبول لخطط البحث الخاصة بمين بطلاب الماجستير. تقدم الخطط لقسم البحث بعد موافقة مين؟ المشرف الاكاديمي للشعبة. مين في الاقتصاد؟ الدكتور زين. وطبعا كل واحد في القسم والشعبة بتاعته عارف مين المشرف الاكاديمي. وبنفس الطريقة اللي احنا اتكلمنا فيها ياريت يكون في ذهنك ازاي تفهم منهجية وفكر واسلوب الدكتور زين، لان انت ما هتفهم فكره ازاي زي ما اتعلمنا كده مع بعض في التمهيدي، تقدر بفضل الله تفهمه فين في الماجستير، هتفهمه ازاي في الماجستير من خلال مناقشته في السيمينار. وكان في عندك 4 سيمينار العام الماضي، واحنا قلنا ليه تاخد من الاحدث للاقدم عشان اقرب، الاحدث ده اللي هو السنه اللي فاتت والاقدم اللي هو ايه السنه اللي قبلها والسنه اللي قبلها والسنه اللي قبلها وهكذا. طب ليه انت خدت من السنه اللي فاتت؟ لان دي اقرب لجنه سيمينار كان فيها الدكتور زيد ومين كمان والدكتور دكتور سامي، والدكتور عثمان والدكتور يسري، دول الدكاترة الأربعة الفرسان الأربعة الطيبين اللي يبقوا كانوا موجودين في اللجنة اللي هي بتاعت سيمينار اللي فات السنة اللي فات، الأربع أربع سيمينارات بيبقى في شهر 12 وشهر 1 وشهر 2 وشهر 3. يبقى أنت عرفت ليه بتحضر الدورة وتدفع 100 جنيه؟ عشان ما تستناش عام تاني كامل عشان ترجع يا عيني تقدم فين في السنة اللي بعديها، بسبب ان انت ما حضرتش ولا دفعت ولا كان معاك الوصل بتاع دورة المنهجية. خلاص حضرت الدورة وعملت الخطة والمشرف مضالك عليها والمشرف الأكاديمي مضالك عليها، تبتدي بقى تاخد معاد بقى للسيمينار وتقدم ما شاء الله. عندك كمان خطوات وأوراق مطلوبة لتسجيل رسالة الماجستير، ده برضو ليه أخوك بيقول كده؟ عشان يبقى أنت عارف إن أنت المعلومات دي بتجيبها منين، من المعهد، موقع المعهد، يعني أمر طبيعي وعادي. حتى لو أنت لا ما تعرفش حد في الزملاء الصادقين أو السابقات، فيبقى أنت معاك بفضل الله الدليل من ها هنا. واحد، الحصول على محاضرات أخلاقيات ومنهجية البحث العلمي والتي تعقد بمقر المعهد. اثنين، سحب استمارة تسجيل رسالة الماجستير من المعهد وتعبئة بياناتها بدون شطب أو قشط، ويتم توقيعها من الأستاذ الدكتور المشرف على الرسالة. ثلاثة، الخطة المبدئية اللي انت عملتها مالها؟ هتجيب أصل خطة البحث موقعة من مين يا سيدي؟ من الأستاذ الدكتور المشرف، ومن مين كمان؟ ثم من الأستاذ الدكتور المشرف الأكاديمي للشعبة بالمعهد. وبالإضافة للأصل ده هتصور الخطة ديت 6 نسخ بعد التوقيعات، وتديها لمين؟ للمسؤولين تحت في الاستقبال، المسؤول الإداري الخاص بالماجستير. 4، المسمى الوظيفي للمشرف، يعني تخصص وكلية والجامعة. وطبعا كنا قلنا لك تركاية كده، لو انت في الاقتصاد يبقى انت فاهم الدكتور سامي ما شاء الله اللهم بارك، هو دايما بموجود في معظم الرسائل، مناقشة الرسائل، عشان هو من جامعة القاهرة، واللائحة بتقول ان لازم يكون في دكتور من ضمن اللجنة اللي بتناقش تكون من جامعة القاهرة. فيبقى كده ادي عصفور بحجر تاني او عصفور اخر بنفس الحجر، ان لو انت طبعا الدكتور سامي بقى المشرف بتاعك برضو تبقى حاجة اطيب واروع يعني. 5، أصل المؤهل الجامعي عندهم. 6، أصل شهادة الميلاد كمبيوتر عندهم. 7، صورة بطاقة الرقم القومي سارية. 8، أصل شهادة الدبلوم عندهم. 9، أصل شهادة تمهيدي الماجستير عندهم. 10، عدد 4 سوى شخصية 4-6. 11، إيصال قيد ماجستير بمبلغ 80 جنيه ويسدد بالمعهد. 12، وده اللي انت بقى عايز تعرفه واحنا سبقنا وقلناه، حضور لجنة الرسائل السيمينار ويحدد ميعادها بلوحة اعلانات المعهد وكذلك الموقع الالكتروني المعهد. واحنا قلنا لك الاربع مواعيد للجنة بتاع السيمينار بفضل الله عز وجل. 13، لا يجوز التقديم لاكثر من مرتين للجنة الرسائل السيمينار في العام الدراسي الواحد، وفي حالة رفض الموضوع في السيمينار يجوز للطالب التقديم بموضوع آخر في آخر سيمينار في العام. لذلك انت بقى ما يحصل لك تعديل من اللجنة في السيمينار اللي انت حضرته، يبقى انت تحاول تركز وتكون دماغك طيبة بفضل عز وجل عشان تقدر تلحق السيمينار اللي بعديه وتاخد الموافقة بقى النهائية للموضوع بعد التعديلات اللي انت بتجريها حسب ما طلبوا منك، لأن السقف بتاع التقديم زي ما احنا قلنا لا يجوز التقديم لأكثر من مرتين للجنة الرسائل السيمينار في العام الدراسي الواحد. رفضوا موضوع، يبقى ممكن تقدم موضوع تاني في سيمينار آخر سيمينار مثلا أو أي سيمينار تاني بعديه، يعني برضو مرتين اللي احنا برضو قلناه هو. بعد موافقة لجنة الرسائل على خطة البحث يقوم البحث خطوات تالية. طب هم وقفوا لك بقى، وافقوا ليك على خط هتعمل ايه. وبرضو خلي بالك احنا لما جينا اتكلمنا برضو على موضوع الموقع الالكتروني اللي هو موقع بنك المعرفة، ان انت ياريت قبل ما تعمل اي حاجة خالص تشترك فيه من الان، وانت مثلا تختار موضوع وعنوان للموضوع تبحث وتدور كده تشوفه، وتروح المكتبة المركزية لجامعة القاهرة او مكتبة او المكتبة المركزية لجامعة الازهر وتبحث كده وتشوف هل مثلا العنوان ده موجود بطريقة يعني طيبة وذكية، وطريقة البحث برضو ايه نبقى نخصص ليها ازاي تشترك تفصيليا طبعا، ازاي تشترك في بنك المعرفة وانت داخل المكتبة المركزية سواء لجامعة القاهرة او سواء لجامعة الازهر. جامعة القاهرة بيبقى يوم السبت وبقية الايام، والاجازة اعتقد كده يوم الجمعة، لكن خلي بالك جامعة الازهر يوم السبت ايه اجازة، الجمعة والسبت اجازة، وبالتالي الحد الوقت الخميس ايه بيبقى هم شغالين، واعتقد كده تقريبا يعني من 9 الصبح لغاية الساعة 4 سواء هنا او هنا. واحد، حصول الباحث من المعهد على خطابين الى شبكة المعلومات بجامعة عين شمس ومكتبة جامعة الازهر لاستخراج براءات الرسالة. يبقى انت لما بتبحث في البداية تحاول كده تشمشم على موضوعك عنوانه كده، هل حد خده؟ طيب لو انا حد مثلا نفس الاسم اعمل ايه؟ قلنا التغيير الشكلي وبالتالي هتؤدي لتغيير قليلا للمضمون شوية، وبالتالي يبقى انت ايه بعدت عن التطابق لكن ممكن التشابه، فبالتالي يبقى في طرح جديد او رؤية جديدة من خلال هذا الاسم الايه اللي انت عدلته رغم ان الموضوع تقريبا واحد. وقلنا اكتر من 85% هتلاقي معظم الرسائل كده انها طرحت سابقا، ولكن ايه المشرف او انت مثلا عدلت بقى في الاسم، فبالتالي بقى في عندك الامتيازية ان انت ايه تاخد الموضوع وتتكلم فيه سواء في داخل المعهد او خارج المعهد، وانت يهمك برضو بطريقة يعني قوية موضوع خارج المعهد اللي هو فين، في جامعة عين شمس وجامعة الازهر. اتنين، يوقع الطالب على اقرار يفيد بالتزام مدة الرسالة وكذلك دفع رسوم السنوية. وقلنا الميزة في المعهد طبعا اخوك ايه لا مع المعهد ولا ضد المعهد، يعني ايه عشان برضو تبقى انت فاهم انا معاك انت بفضل الله عز وجل مع ايه طبعا اصحاب الاعذار وضيق الوقت دائما ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا يجعلنا سبب ايه لذلك. المعهد فيه ميزة كويسة ان المصاريف اقل من الكليات بتاعة الجامعات الاخرى، ماشي، لان خلاص الموضوع بقى يعني ايه خلي بالك يعني الاسعار بقت نار، زادت جدا في الايه في الدراسات العليا للكليات اللي هي في الجامعات بتاعة أنحاء الجمهورية يعني. وفي نفس الوقت التعليم بقى ربحي، يعني في دراسات العليا التعليم بقى ربحي، مش بقى رسالة هادفة، وإن هم يهتموا بجزء معين برضو من الطبقات الكادحة يعني حيث إن هم يعفوا من المصروفات أو للأسف شديد الباحث بيعاني بسبب ضيق المال وضيق الوقت وتحديات أخرى، وربنا سبحانه وتعالى هو المستعان. ثلاثة، طبعا الميزة الثانية كمان الثالثة ان في المعهد ما بيلزمكش ايه بساعات معتمدة، لازم ساعات معتمدة. ساعات المعتمدة دي ليه؟ عشان بيبقى عليها اعمال سنة، وحكاية بقى الحضور من عدمه حسب ايه الكلية وظروفك مع الكلية، لكن ايه الضامن ممكن عميد الكلية ده يتغير في يوم وليلة والطقم كله بتاع الشؤون العاملين يتغير في يوم وليلة، صح؟ تضمن منين بقى اللي اتفقوا معاك وقالوا لك لا ما فيش مشكلة ممكن عادي يعني ايه ما تحضرش او تحضر بسيط او كذا، لكن في غالب الكليات بيبقى لا ده نظام معتمد، ودي لائحة ضمن الدراسات العليا في الكلية ان نظام الساعات المعتمدة وبيبقى عليها درجات اعمال سنة، ولازم تحضر على الاقل ايه بنسبة 70% او نسبة معينة في الحدود دي عشان ايه تقدر تكمل ماجستير خلاص. لكن في المعهد بصراحة ما فيش كلام ده، يعني مش لازم بقى تحضر ولا اخره ولا القصة دي، سواء في التمهيدي او في الماجستير، لكن تلتزم بايه باجراءات اخرى. يعني ثلاثة، يتم سداد الرسوم الدراسية وقدرها 1250 جنيه مصريين، 750 دولار لغير مصريين سنويا، والتي تبدأ من 1/9. مثلا نفترض لو السنة دي مثلا، يعني مثلا 1/9/2019 لغاية ايه 31/8/2020. طب انت 2019 ايه؟ نفترض عليك بقى المثال الحقيقي. لذلك بعض الناس يعيني بيتصدم لما هو لسه مخلص المنصة في شهر 3 فبيدفع 1250 جنيه، ويتفاجأ بعد كده في شهر 9 يعني بعديها بست شهور بيقول له ايه هات 1250 جنيه. ليه؟ لان من ضمن الاجراءات الادارية للمصروفات ان السنة بتتحسب من 1/9/2000 مثلا وكذا ل31/8، والسنة الجديدة من 1/9 ايه إيه للسنة الجديدة. انت فهمت القصة ماشية ازاي؟ عفوا، نفترض مثلا ان انت حضرت الدورة المنهجية في شهر 10، وبعدين ربنا كرمك بايه خطة مبدئية ولا اخر وكده، واعتمدت مش عارف ايه، وحضرت الايه السيمينار في شهر 12. اول ما بتيجي تدفع ال 1250 تحت خلاص، بعد اعتماد اللجنة بتاعت السيمينار لموضوعك وتقديمك للأوراق للمكتب تحت في الاستقبال للمختصين بالماجستير، والأوراق كلها استكملت تمام، من هذا اليوم يحسب عليك حاجتين. طبعا ان انت خلاص سواء في شهر 12 شهر 1 شهر كده، هتيجي في شهر 9 وتدفع ايه مصروفات السنة الجديدة 1250. طب ايه تاني؟ ان من هذه اللحظة من اليوم ده اللي انت سجلت فيه، وليكن مثلا بعد ما اعتمدوا سيمينارك في شهر 12 سجلت انت في اخر 12 مثلا، يتحسب عليك من اليوم ده السنة بقى اللي هي ايه، ان انت ما ينفعش تناقش الرسالة الا ايه بعد مرور سنة من يوم التسجيل. ده بيفرق مع مين؟ بيفرق مع الناس اللي هم في الكليات الاخرى غير المعهد. لكن المعهد يعني زي ما انت شايف يعني ما فيش حد خد رسالة الماجستير اقل من سنتين لاسباب عدة بقى، ممكن تقول اسباب ادارية كانت قديما ودلوقتي بيحاولوا يعني يسرعوا الدنيا شوية وعلاقتهم تكون بوزارة التعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات تكون اعلى وافضل، وياريت يكون الموظف كمان المسؤول عن الماجستير يكون انشط وافضل، فاهم؟ فالدنيا ايه تجري اكتر يعني. ده شق. وفي شق تاني بيكون على الباحث، عشان اكون انا ايه موضوعي، انا قلت لك انا لا مع المعهد ولا ضد المعهد، لا المعهد بيديني فلوس ولا انا ايه بعادي المعهد بسبب اشياء اخرى زي ما ايه يعني البعض بيعمل. يعني لا ماليش مصلحة والله، فضل الله عز وجل، مصلحتي هي مصلحة حضرتك في المقام الاول والاخير اللي هي الوجه الله سبحانه وتعالى. الشاهد ان في بقى مسؤولية على الباحث، ان يعيني برضو في سنة منه السنة الاولى دي بتضيع. عفوا، ليه بتضيع وبتضيع ازاي؟ لان زي ما احنا قلنا انت بتيجي مثلا في السيمينار بتاع شهر 3 مثلا، عقبال ما الاخ يفوق وكده، وزي ما قلت لك تبتدي سنة جديدة من 1/9 ما عملش حاجة اصلا، عقبال ما يتواصل مع المشرف. خلي بالك المشرف لو مثلا من داخل المعهد مثلا دكتور فلان، فيبتدي يقول يحدد لك ميعاد، يقول لك طيب الشهرين دول بتوع الاجازة اعمل فيهم انت المقدمة مثلا والفصل الاول، ونتقابل مثلا في بداية العام الدراسي. ممكن يكون الشهرين دول 3، ممكن يكون 4، فاهم؟ على حسب ايه ما انت تفعلت وتولى المشرف ايه رعايتك بفضل الله في موضوع الرسالة كاشراف. فيوم ما مضى لك يبقى هو كده من اليوم ده يبتدي بقى تحسب، وبعد ما تعدي الخطة المبدئية والسيمينار يبتدي بقى ايه العداد يحسب من اليوم ده، فبيضيع بعض الايام بسببك، فاللي بالك. ممكن تقول مشرف، طيب ما فيش، يبقى انت لازم تكون زنان، بس زنان بأدب طيب يعني، وتعرض حلول، يبقى في تواصل اجتماعي ممكن عن طريق الماسنجر او الفيسبوك، الماسنجر فيسبوك او الواتساب او غيره، وسائل دايما عارف كأنك بتطمن يعني، ويبقى في نية مصحوبة، مش كأنك بقى يبقى تطمن، تجعل نية لوجه الله ان انت بتطمن على المشرف كل اسبوع كل اسبوعين، فاهم؟ ودايما بطريقة غير مباشرة كده تروح لازق الايه انت وصلت لغاية فين في اخر الكلام، حسب رؤيتك مع المشرف، هل هو في هذه اللحظة بعد اطمئنانك بدقيقتين ثلاثة هو مستعد يسمع منك ولا لا. وفي النظام للمشرف يقول للراجل ده ممكن ما هيزهقني مثلا، فانت على حسب برضو دراستك لفكر الدكتور، والدكتور اداك في التمهيدي ده لو كان ايه من داخل المعهد، او لو هو بقى من خارج المعهد انت تعرفه ولا ما تعرفوش. واحنا طبعا اتكلمنا قبل كده في هل الافضل يبقى المشرف من داخل المعهد ولا من خارج، افضل من الداخل ليه؟ عشان المرور والعبور الطيب للسيمينار هيكون من ضمن اللجنة، وفي نفس الوقت المناقشة بتاعت الرسالة هيكون هو المشرف عليك من داخل المعهد، فبالتالي ملحوظاته مسبقا قايلها لك، فبالتالي تضمن يوم طيب وحلو على الأقل واحد من الثلاثة اللي هم للجنة المشرف فيهم هيبقى يتكلم عنك بطريقة إيجابية. ليه؟ لأن أنت كنت معاه سنتين بتسمع كلامه، إن أنت تعمل الإيجابية وتبتعد عن السلبية، وتصفيت الرسالة كما هو يرى بفضل الله عز وجل، فبالتالي هيبقى يوم مناقشة الرسالة بتاعتك يوم ولا أطيب. يبقى الإشكالية بس في اللي اتنين دكاترة التانيين هتبقى ايه حالك معهم، ايه يقولوا الملحوظات، وبرضو ان شاء الله انت يدوك الامتيازية في الرسالة بفضل الله عز وجل، مرتبة الشرف يعني، امتياز مع مرتبة الشرف بإذن الله يا رب. اللهم امين جميعا، اللهم امين يا رب، اللهم امين. اذا ربنا كتب لنا يعني ان احنا ايه ندخل سكة الماجستير يعني، فهيبقى انت اشكاليتك مع الاثنين الدكاترة التانيين. هو السؤال الطيب بقى اللي انا بطرحه دلوقتي وان شاء الله نحاول نلاقي اجابة لي، هل انت تقدر بفضل الله، انت يعني خلاص انت اخترت المشرف، فاهم؟ هل ينفع يبقى بطريقة طيبة ولا اروع ان انت برضو لتحاول جاهدا يكون من ضمن اللجنة دكتور فلان ودكتور فلان، بحيث برضو تضمن ايه ان انت دارس فكر الدكتور فلان والدكتور فلان، فبالتالي تقدر ايه تختصر وتجمل الرسالة، تختصر وقتك ان انت عارف فكر فلان ده وفكر فلان ده بايه بيتكلم مثلا لا دائما في نقد جامد جدا فهتبتعد عن الدكتور فلان، لكن ده مثلا ممكن ينقد لكن في الاخر يديك مثلا الايه الامتياز. يعني مثلا الدكتور سامي كان بينقد، خلي بالك وبينقد ايه نقد يعني تفصيلي، لكن بصراحة لقيت له في كذا حضور لمناقشة رسائل بيدي امتياز مع اللجنة. طبعا الدكتور برضو السيد عطية رغم انه من خارج المعهد، خلي بالك الدكتور سيد عطية كان بيدي في المعهد زمان، لكن هو دلوقتي ايه يعني ومازال فين في جامعة عين شمس في القسم بتاع الاقتصاد، رئيس قسم الاقتصاد اعتقد، وهو من كلية الحقوق، وكان له برامج في البرنامج في إذاعة القرآن الكريم، تمام، كان برنامج دوري، وبفضل الله ما شاء الله يعني دكتور رائع جدا، ممكن يعني فاهم يعمل لك الرسالة بتاعتك دي تحاكي الشريعة يعني أو تكون متعلقة بالكتاب والسنة. الشاهد إن هو إيه برضو مهما يعلق ومهما ينقد لكن في الآخر طبعا بيصعب عليه قلب الباحث يعني ما يدروش اقل من امتياز، وهكذا يعني فاهم. دينا لك مفتاحين اهو، وصلنا لغاية ايه برضو الدكتور عثمان نفس القصة، لو هو متولي رسالتك بفضل الله نقده مش لاذع يعني. وطبعا في نقطة مهمة جدا، الدكتور عثمان هو ايه يعني ليه مثلا بتبقى احيانا انت بتتساءل ليه بتبقى اللجنة رباعية لو كان فيها الدكتور عثمان، لان الدكتور عثمان مش استاذ دكتور، خلاص مش استاذ ايه دكتور، فلازم يكون في دكتور تاني معاه يكون هو استاذ دكتور. على سبيل المثال مثلا دكتور سامي يبقى ايه مع دكتور عثمان، ويختاروا لك بقى ايه او لجنة بقى تعقد اللجنة بقى بتاعت المناقشة تبقى رباعية مش ثلاثية. عرفت ليه؟ في بعض الأحيان بيبقى اللجنة في المعهد اللي بتناقش الرسالة بتبقى رباعية وليست ثلاثية. امتى تكون ثلاثية وامتى تكون رباعية؟ اديك فهمت الايه السبب. أربعة، بعد عام من التسجيل يتم تسليم خطاب من الأستاذ الدكتور مشرف يفيد بأن الباحث مستمر في رسالته مع سداد الرسوم المقررة. يبقى أنت خلي بالك بقى لازم يكون حبيبك المشرف دايما في ود ما بينك وما بينه، وتطمن عليه وتسمع كلامه فاهم، وإذا كان هو يعني مثلا مشغول شوية وكده حاول أنت فاهم تكون فاضل لا عندك نشاط إن أنت تحاول برضو إيه بطريقة ما أو بأخرى. المهم إن إيه ما يبقاش يعني فجوة بينك وبينه لدرجة شهرين ثلاثة مثلا مفيش لا سلام ولا كلام ولا أي حاجة يا أخي. طب حتى إيه يبعت له رسالة وسلم عليه، مش لازم يعني تتكلم. فممكن وأنت بتسلم عليه مرة في مرة في مرة يبتدي يقول لك إيه، طب وأخبار الرسالة إيه، أخبار أنت وصلت لغاية فين فاهم. لو أنت وصلت للدرجة دي إن المشرف هو اللي دايما يقول لك طب وأخبارك إيه في الرسالة وصلت لغاية فين، اعرف إن الدكتور بيحبك من خلال أسلوبك، وبالتالي بقيت أنت إيه مطلوب عنده يطمن عليك. لكن طبعا في بعض الناس باحث بيبقى إيه مصلحته وكفى، فالدكتور طبعا إيه بيتعامل معاه بنفس المبدأ. أنا كل ما يتصل عايز يسألني، كل ما اتصل عايز طبعا أنا مش وقتي كله لهذا الباحث فقط، في عندي برضو مناقشات وفي عندي محاضرات وفي محاضرات في معهد ومحاضرات في كلية ومحاضرات في كذا وكذا ومناقشات كذا وكذا في أماكن عدة، فطبعا وقت المشرف مش هيبقى إيه. لذلك أنت إيه ربنا يعينك، هي بتبقى توفيق من الله عز وجل والله، إن إيه إزاي ربنا سبحانه وتعالى يختار لك ويبقى كده إيه بالبركة، يعني بعد ما أنت أخذت بالأسباب ربنا يبارك لك ويختار لك بفضل الله عز وجل. وطبعا دايما في كل شيء تستخير ربنا وتصلي استخارة وتدعي ربنا سبحانه وتعالى ويختار لك يعني ان شاء الله. خمسة، مدة الرسالة حد ادنى عام كامل وحد اقصى 4 اعوام من تاريخ التسجيل. لغاية هنا كده مشيت خطوات لغاية ايه حطيت رجلك على اول درجة الماجستير. طب ايه الخطوات والاوراق المطلوبة لتشكيل لجنة المناقشة والحكم ومنح درجة الماجستير على الرسالة؟ عفوا، كان في طبعا سؤال شائك جدا جدا جدا، هو الدكاترة بياخدوا فلوس ولا ما ياخدوش؟ ياخدوا منك انت طبعا. ايه الباب ده لما توارد كده واحد طرح سؤال فايه اصبح البعض يقول له اه طبعا حقه طالما كذا يبقى ايه يعطيه، وبعض تاني قال لك لا ده المفروض هو ايه لما بيتسجل اسمه ان هو مشرف على الباحث فلان، فبالتالي ايه الجهة اللي بيتعقد فيها المناقشة هي اللي بتدفع له الايه هذا المقابل الاجر لحضوره واقتطاعه لهذا الوقت يعني تمام. فالكل باحث كده، فطبعا انا ايه أعفي نفسي من الكلام في هذا الموضوع تمام، لكن أخذ بالأحوط لو أنت عايز رأيي يعني. نأخذ إيه بالأحوط رضا الله عز وجل. ومنح درجة الماجستير على الرسالة، أول مطلوب تشكيل لجنة المناقشة والحكم. واحد، يحق للطالب تقديم تشكيل لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بعد مرور عام كامل من تاريخ تسجيل الرسالة، يعني بعد سنة، لأن القانون بيقول كده واللائحة تقول مش أقل من سنة. طب أنت خلصته كده والمشرف قال تمام مية مية، تروح مقدم طلب بقى وتقول إيه أنا عايز يا جماعة تناقشوا لي، خلاص أنا خلصت سنة والحمد لله في إمكانية. يا ريت والله لو أنت خلصت السنة يبقى خير. اتنين، سحب استمارة التشكيل وتابعت بياناتها بدون شطب أو قشط، وكذلك نموذج تقرير صلاحية وتشكيل لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من المعهد وتوقيعهما. توقيعهما يبقى كده في اتنين، هي ايه؟ من الأستاذ الدكتور المشرف على الرسالة، توقيع الاستمارة، سحب الاستمارة، ونموذج كمان بتاع تقرير صلاحية تشكيل اللجنة. ثلاثة، يجب ترتيب لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بأقدمية الأستاذية، يكون رئيس اللجنة الأقدم في الأستاذية، ويجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة أستاذ دكتور من جامعة القاهرة. طبعا أنت خلاص بقى عرفت النقطة دي لما أخوك فصصها لك يعني. أربعة، نسخة من رسالة الماجستير مكعبة ومقاعة من المشرف على الرسالة. خمسة، سداد رسوم الماجستير كاملة زائد رسوم التشكيل، يبقى أنت بتدفع الرسوم بتاعة الإيه؟ تشكيل اللجنة الثلاثية أو الرباعية اللي هي قدرها كام؟ 1000 جنيه. ثانيا، إجراءات منح الدرجة للرسالة، يبقى إيه نقوله بالمرة بقى في الخطوة الأخيرة، مش تاخد مننا دقيقتين، يبقى كده أنت خدت من الألف إلى الياء الخطوات الإدارية مصحوبة بالخطوات العملية للإيه؟ بداية من موافقة المشرف، ثم مشرف الأكاديمي، ثم الخطة المبدئية والموافقة عليها بعد دخولك السيمينار، تمام، ثم دفعك للمصاريف والتقديم للماجستير عشان تناقشه يعني، كل سنة بتدفع، تعدي عليك تدفع فلوس 1250. وبعد كده ايه لو انت خلصت يا سيدي عايز اناقش، فتقدم ايه تسحب استمارة وتشكل فيها اللجنة، وكمان ايه التقرير بتاع الصلاحية، تمام، ويبتدي ايه يحددوا لك موعد المناقشة، وتدفع 1000 جنيه سيدي عشان التشكيل ده. وزي ما قلنا الخطوات بقى، الخطوة بتاعة الإجراءات، واحد، بعد استلام أوراق تشكيل اللجنة يتم اعتمادها من مجلس إدارة المعهد. هم هيعملوا ايه بقى لما يسلموا منك الايه الاستمارة وتقرير الصلاحية ده وطلب ان انت تناقش؟ بعد استلام أوراق تشكيل اللجنة يتم اعتمادها من مجلس إدارة المعهد، ثم إرسال الملف لوزارة التعليم العالي، وبعد اعتماد الملف من وزارة التعليم العالي يتم الاتصال بالطالب لتحديد موعد المناقشة. ألو؟ أيوة فندم، جاهز نفسك عشان انت ايه مناقشتك هتبقى يوم كذا الساعة كذا، خلاص تاريخ وموعد. اتنين، يأتي الطالب بخطاب موقع من المشرف وموجه إلى عميد المعهد مذكور به ميعاد المناقشة. خد بقى الميعاد، يجي ايه اليوم التاريخ والساعة، ويسدد كمان رسوم المناقشة قدرها 800 جنيه شاملة رسوم شهادتي الماجستير. يا نهار ابيض، يعني بعد الألف جنيه في 800 جنيه كمان، خلاص غير الألف 250 جنيه عن كل ايه كل سنة انت كنت تدفعها. ثلاثة، بعد مناقشة الرسالة ومنح الطالب درجة الماجستير، يا رب يكتبها لنا جميعا، يتم اعتمادها من مجلس إدارة المعهد، ثم يتم ارسال ملف لوزارة التعليم العالي لاعتماد منح الدرجة واستخراج شهادة الماجستير. الخطوة بقى الأخيرة، يتم الخطوة الرابعة، يتم تسليم المعهد عدد 4 نسخ من الرسالة. شكلها ازاي الرسالة دي؟ مجلدة وهتتوقع من حد، وموقعة من المشرف، زائد نسخة. بتعملها ازاي؟ انت طول السنوات اللي بتكتب فيها رسالتك قاعد تملى بالايه في ملف الوورد، خلاص ده امتداده ايه دي او سي. هتروح انت عامل حركة حلوة بعد خلاص بقى انتهيت من الرسالة وخدت الاوكي والتمام من المشرف، خلاص وهتناقش وكده، بتعمل ملف، بتعمل من قائمة ملف سيف اد، وبدل ما كنت بتحفظ بدي او سي هيبقى نفس اسم الرسالة تحفظه بايه؟ بدوت بي دي اف، وبالتالي يبقى معاك نسخة ايه بي دي اف هتحطها على سيديها وتديها للايه للمعهد حتى يتسنى سحب الشهادات واوراق الملف. كده يا عسل، على مدار 40 دقيقة كاملين خدت ايه الموضوع من الالف للياء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.